نعم. قال: هل يمكن للحاج في يوم عرفة أن يكون يحمل معه بعض الكتب التي تحتوي على الأدعية الصحيحة ليدعو بها في عرفة؟ لو فعل ذلك فقد أحسن في عمله، لو فعل هذا فقد أحسن في عمله، فيدعو بهذه الأدعية الواردة الصحيحة، ويدعو بما يسر الله وبما يذكره الله من خير الدنيا والآخرة، ويرفع حاجاته إلى الله، فإن خير الدعاء دعاء عرفة. نعم. إيش يعني الذين يكونون مثلا في حملة، أو يكونون مثلا مع المطوفين، أو يكون مع مجموعة، قد يكون يعني يشق عليه أو يحصل له عرقلة، الواجب الحقيقة الواجب على أصحاب الحملات والمطوفين والمجموعات أن يراعوا مصالح الحجاج، وأن يكون تحركهم على وفق النهج الشرعي، وأن لا يحرموا الحجاج من العمل بما يلزمهم، وأن لا يمنعوهم أو لا يكونوا سببا في فوات واجب عليهم أو فوات خير عليهم. والحمد لله بحسن النية، والحمد لله بوجود التيسير من الله عز وجل والتنظيم الذي هيأه الله ووفق هذه الدولة على القيام عليه ورعايته، تيسر كل شيء بحول الله. فعليهم أن يتقوا الله هؤلاء الذين قد أخذوا الأجرة من الحجاج، عليهم أن يتقوا الله في الحرص على استكمال الحجاج لمناسكهم. قال: لو حجيت لأبيك هل لك أجر حجة؟ وما دليلك في كثرة الحج؟ هل لو حججت عن أبي هل لي أجر حجة؟ وما دليل فضل كثرة الحج؟ يعني لو حج لأبيه فله أجر، الحجة تقع عن أبيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات. والحج لا بد أن يعين فيه الحاج النية، فإذا نوى حجا عن أبيه الميت أو العاجز أو المريض، فالحج لأبيه أو لأمه أو عن هذا الذي ناب عنه، وله أيضا أجر، له أيضا أجر، له أجر في ذلك. ولأن الله تبارك وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يدخل بالسهم الواحد 3 نفر، صانعه يحتسب صنعته، ونابله وراميه. الهدي هذا على المتمتع والقارن، على المتمتع والقارن. قال: وما دليلك بكثرة الحج؟ قال: الدليل على ذلك كثرة يعني تكرار الحج. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال فضيلة الشيخ: هل هذا صحيح؟ إذا مات الرجل يبطل النكاح، ولا تستطيع امرأته أن ترى وجهه، والعكس كذلك؟ من حيث انتهاء النكاح، من حيث انتهاء النكاح فقد انتهى النكاح بالموت، أما الأمور المترتبة يعني على النكاح من النظر إلى الوجه، فهذا على كل حال الدليل على أن الرجل ينظر إلى زوجته، بل السنة أن يغسلها كما غسل فاطمة علي بن أبي طالب، وغسل أبا بكر أسماء بنت عميس. فالرجل له أن يغسل زوجته ولها أن تغسله. فيعني أما انتهاء النكاح فلأن انتهى يعني بمعنى العقد يعني، لكن غسله لها، ودليل ذلك أنها ترث ولها أن تتزوج بعد العدة. فقوله يسأل عن النظر إلى وجهها، أو النظر مثلا تنظر إلى وجهه، هذا الأدلة على أن له أن يغسلها وأن تغسله وهكذا، وهي زوجته أيضا في الآخرة، إذا دخل الجنة ودخلت فهي زوجته في الآخرة وزوجها في الآخرة إذا تزوجها بكرا، وإذا تزوجت غيره فتخير إذا دخلت الجنة. قال: رجل به سلس بول ويخرج معه دم، فهل يجوز له لبس شيء يمنع خروج البول والدم وظهوره في ملابسه وذلك أثناء إحرامه، وماذا يلزمه إذا فعل؟ الذي به سلس بول أو سلس ريح فيتوضأ وقت الأذان، يتوضأ وقت دخول الوقت، ثم يتحفظ ويصلي بعد ذلك بذلك الوضوء ولو خرج منه ريح أو خرج منه بول أو دم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.